بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع حديث أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتحديدا في قصة ابن الناطور التي يحكي فيها خبر هرقل مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل فيه. وتوقفنا عند قوله قالوا ليس يختتن إلا اليهود، وقلنا إن هذا الحصر بمقتضى علمهم، هذا الحصر بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا ببيت المقدس كثيرين تحت الذلة مع الروم بخلاف العرب، بخلاف العرب، فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل غسان، لكنهم كانوا ملوكا برأسهم، كانوا ملوكا برأسهم. قالوا فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فلا يهمنك بضم أوله من أهم، يعني أثار الهم، أثار حزنه، أثار حزنه وهمه فأقلقه وأحزنه. شأنهم يعني الشأن هو الحال والأمر، الشأن هو الحال والأمر، والمعنى يعني لا يحزنك ولا يقلقك ولا يثير همك، يعني أمر هؤلاء اليهود، أمر هؤلاء اليهود. قولهم فاكتب إلى مدائن ملكك، مدائن ومداين ومدن، جمع مدينة، جمع مدينة، وهي البلدة العظيمة، من قولهم مدن بالمكان يعني أقام فيه واستقر، مدن بالمكان يعني أقام فيه واستقر. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فبينما هم على هذه الحال من المشورة، إذ جاء هرقل برجل أرسل به ملك غسان، هو الحارث ابن أبي شمر صاحب بصرى، جاء في كتاب الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ما يزال على نصرانيته، كان ما يزال على نصرانيته. فوصل به هو ودحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه معا إلى هرقل. قوله يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها هنا مجملا، ما الخبر الذي يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإجمال جاء مفسرا عند ابن إسحاق في روايته، فقال خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي. وقلنا أن الزعم هنا مراد به القول، يزعم يعني يقول، نعم يزعم أنه نبي، فقد اتبعه ناس وخالفه ناس، اتبعه ناس وخالفه ناس، فكانت بينهم ملاحم يعني قتال في مواطن، فتركتهم وهم على ذلك، فتركتهم وهم على ذلك. فبين في هذه اللفظة أو في خبر ابن إسحاق بين ما أجمل في حديث الباب، يعني حديث الإمام البخاري، لأن ما جاء في لفظ الباب أو في لفظ هذا الحديث يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يوهم أن كان ذلك في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أول ما ظهر أمر نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. لكن في خبر ابن إسحاق بين أن ذلك كان بعد ملاحم وقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجاء ذلك موافقا لما كان من خبر الحديبية مع المشركين وما أخبر به أبو سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي رواية أنه جردوه، يعني نزعوا عنه ثيابه فإذا هو مختتن، فإذا هو مختتن كعادة العرب على ما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال أي هرقل: هذا والله الذي رأيته، أعطيه ثوبه، يعني هذا الذي رأيت في إيه؟ الذي رأيت في منامي أي في الرؤية، أو رأيت في مسألة النجوم في كهانته وما رأى في النجوم. وسأله عن العرب هم يختتنون، فقال هم يختتنون، يعني بيسألوا عن العرب هل العرب يختتنون، وده بيان على أنهم يعني لم يأبهوا أبدا لشأن العرب، ولم يكونوا يكترثوا بأمرهم ولا يبالوا بشأنهم. ولذلك طبيعة العربي أنه في بيئته حر، بخلاف طبيعة الروم أو طبيعة الفرس، طبيعة النصرانية أو طبيعة المجوس أو طبيعة الحبشة. لكن العربي في بيئته حر، هو ابن بيئته، واضح كده، لا يعرف أشكال الذلة ولا أشكال الهوان التي وجدت في الأمم الأخرى، واضح هذا المعنى؟ نعم. قال: وسأله عن العرب، سأله هرقل عن العرب، فقال هم يختتنون، فقال هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. بيسألوا عن خبر العرب هل يختتن العرب، قال: أجل هم يختتنون. فقال: إذن هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني هذا أوان ملك ملك العرب، هذا أوان ملك العرب. في رواية الأصيلي هم مختتنون، في رواية الأصيلي هم مختتنون، لكن هذه الرواية بالمضارعة أفيد وأشمل. ليه؟ لأن المضارع يفيد يفيد الاستمرارية، بخلاف هم مختتنون لا، لكن هنا يختتنون بدائما أبدا على على ما ورثوه أو بقايا شريعة إبراهيم، أنهم مستمرون على ذلك، مستمرون على مستمرون على ذلك. نعم. قوله: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، كذا عند الأكثر، كذا عند أكثر الرواة بالضم ثم السكون، وللقابس بالفتح ثم الكسر، يعني ملك هذه الأمة، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. وجاء عند أبي ذر عن الكشمهيني وحده فقط، يعني هو تفرد بهذه اللفظة، يملك على المضارعة، على المضارعة. قال القاضي عياض رحمه الله: أظنها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت، يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الحرف ده هو ملك زي باقي الروايات، لكن فوق الضم، فوق الميم ضمة، فوق الميم إيه؟ ضمة. ففي بعض النسخ يعني مع الكتابة الضمة دي ألصقت بالميم، ألصقت بالحرف، ماشي كده؟ فتبان إيه كده لما تيجي تكتب رقعة؟ تبان على إنها ياء، تبان على إنها إيه؟ تبان على إنها ياء، فجعلوها كذلك، فيقول لك ده تصحيف، ده خطأ، والأصل إنها إيه؟ ضمة الميم، ضمة الميم، واضح كده؟ ده قول مين؟ قول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى. ووجه السهيل رحمه الله في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، والمعنى أي هذا المذكور، هذا المذكور أي النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الأمة، هذا المذكور أي النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وقيل يجوز أن يكون يملك نعتا، أي هذا الرجل يملك هذه الأمة. وقال البلقيني: يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين. الكوفيين من أهل النحو وأهل الإعراب، يعني يجعلون أسماء الإشارة، يضعون أسماء الإشارة موضع الأسماء الموصولة، موضع الأسماء الموصولة. فمثلا هذا اسم إشارة، يجعلوا مكان مكان الذي، الذي اسم موصول، فيجعلون هذا مكان هذا على إن المعنى المعنى واحد، لا إشكال في ذلك على مذهب الكوفيين أو على قول الكوفيين، واضح كده؟ فيجعلون أسماء الإشارة بمعنى بمعنى الأسماء الموصولة، بمعنى الأسماء الموصولة، فيبقى هذا بمعنى بمعنى الذي، بمعنى الذي. نعم. فعلى رأي الكوفيين يبقى أي هذا يعني الذي يملك، الذي الذي يملك، وهو نظير قولهم: وهذا تحملين طليق، وهذا تحملين طليق، والمعنى هذا الذي تحملين طليق، على أن الكوفيون يجوزون استعمال أسماء الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة، فالتقدير الذي يملك، يبقى هذا يملك، المعنى الذي يملك، الذي يملكه. واضح كده؟ ده على تقدير الايه؟ على تقدير الكوفيين لهذا الامر. الحافظ ابن حجر يقول: لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في اوله دل على ما قاله القاضي عياض، على ان ده تصحيف، خطأ في ايه؟ خطأ في النسخ، خطأ في الكتابة، وبالتالي تكون هذه اللفظة بالمضارعة تكون شاذة، تكون ايه؟ تكون شاذة. قال ايضا: على انني رأيت في اصل معتمد وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في اوله، وتوجيهها اقرب من توجيه الاول، يعني توجيه الباء اوجه او اقرب من توجيه الياء، لانه حينئذ تكون الاشارة بهذا الى ما ذكره من نظره في حكم النجوم اللي هو شافه في ايه؟ في الكهانة التي كان يقول بها. فالباء متعلقة بظهر، يبقى المعنى هذا الحكم، هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة، على رواية الايه؟ على رواية الباء. يبقى هذا الحكم ظهر بملك هذه الايه؟ بملك هذه الأمة، بناء على ما رآه في النجوم، بناء على ما رآه في النجوم. واضح كده؟ ويبقى هذه الأمة التي ايه؟ التي تختتن. طب واليهود ما هم بيختتنوا برضو، عند اليهود ايه؟ الختان. واضح كده؟ طيب اذا كانت المسألة كده، فاجاب هرقل ان ما رآه ملك يأتي اللي هو ملك العرب، لكن امة اليهود ملكها قد ايه؟ قد مضى، ولن يعود الى قيام الساعة ملك لليهود. يعني النعرات اللي شغالة ديت والامور دي كلها، هذا ايه؟ هذا كلام لا طائل تحته، هذا كلام لا ايه؟ لا طائل تحته، ولن تقوم قائمة لليهود، ولن يعود ملك لليهود، لن يعود ايه؟ ملك لليهود. واضح كده؟ نعم. قال: ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. رومية بالتخفيف هي مدينة معروفة للروم، وهي الاصل فيها رومانس، الاصل فيها ايه؟ رومانس، وهي الان روما اللي هي عاصمة ايطاليا الان، اللي هي ايه؟ روما عاصمة ايطاليا الان. في حديث جاء في بشارة من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم من علام نبوة، من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الامة بفتح روما. جاء هذا عن ابي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، يبقى نكتب، نكتب ايه؟ نكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في العصر النبوي. واضح كده؟ نعم. اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي المدينتين تفتح اولا؟ اي المدينتين تفتح اولا؟ قسطنطينية او رومية؟ قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. الإيه؟ القسطنطينية. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: وهو كما قال، وهو كما قال. وقال أيضا رحمه الله: وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من هذه البشارة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح إيه؟ بفتح مدينة هرقل. فتحها محمد الفاتح بعد حوالي قد إيه؟ بعد حوالي 800 سنة ويزيد، فتح إيه؟ القسطنطينية. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ وفي طبعا واقعة شهيرة جدا جدا جدا في هذا الأمر، يعني ترجعوا إليها في كتب التاريخ، ارجعوا إليها في كتب التاريخ. نعم. بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، يبقى هذا الفتح الأول تحقق، وسيتحقق الفتح الثاني لا محالة، سيتحقق الفتح الثاني لا محالة، هذا دين ندين به لله عز وجل، وسيتحقق، ونحن نؤمن بذلك ونصدق بذلك، نؤمن بذلك ونصدق بذلك، وهذا متحقق بإذن الله تبارك وتعالى، ولا بد، ولا تعلمن نبأه بعد حين، حيأتي هذا الأمر لا محالة، حيأتي هذا الأمر لا محالة. لكن هذا الأمر يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى إيه؟ إلى إعداد، فلا يكون هذا بالتمني ولا بالتحلي، لكن لابد من إعداد. واضح المعنى؟ لابد من إعداد، وإعداد رجال، فالله عز وجل لا يتعامل إلا مع رجال، ماشي كده؟ لا يتعامل إلا مع إيه؟ إلا مع رجال. ولما يجي مثلا الذكران يأتي في مواضع غير مرضية، إنكم لتأتون الذكران من العالمين، لكن عندما يتحدث رب العزة عن الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الرجال لما تتحقق الرجولة مش الذكورة، فرق كبير جدا بين الذكر وبين الإيه؟ الذكور كيعاسيب النحل يلقح فقط، ده الذكر، لكن الرجولة ده الوصف الشمولي. واضح المعنى؟ هذا هو المعنى. فمتى تحققت ووجدت الرجولة بمعانيها؟ الرجولة التي تلتزم بشرع الله عز وجل، يتأتى هذا الوعد. واوعى تتخيل ان اعداء هذه الأمة في غفلة عن هذا الوعد، لكن القضية انهم يريدون للأمة ان تغفل عن هذا الوعد. انتبه لهذا المعنى. اوعى تتخيل اجهزة المخابرات العالمية بمنأى عن هذا الأمر، هم يعلمون ذلك، لكن هي المسألة كلها أنهم يريدون بس أنهم يؤخروا أمر الخلافة الإسلامية. ولذلك أزعجتهم جدا الثورات، وتحديدا التي وقعت في مصر، ولذلك الضغوط على مصر ليست كضغوط على دولة من الدول، لأنهم يعلمون أن مصر قلقاطرة. يعني شوف القطر اللي بيعدي ده من جنب مننا، العربية اللي قدام هذه تجر القطار بأسره، إذا أنت عطلت دي لن تتحرك عربة. واضح المعنى؟ لن تتحرك إيه؟ عربة. فمصر هي قاطرة هذه الأمة، شاء من شاء أبى من أبى. إن اعتدلت مصر اعتدل العالم بأسره، وإن اعوجت مصر هذا قدرها، هذا قدرها، تبقى في طليعة الأمم في الخير أو في الشر، تمشي المسائل. واضح المعنى؟ في هذا أو في هذا برضه هي طليعة الأمة، شاء من شاء وأبى من أبى. لن يستطيع أحد أن ينحي مصر عن دورها ولا عن قدرها، فشرف لنا أن نستعمل على قدر الله عز وجل، هذا غاية العز وهذا غاية الشرف. فلا يعني يهولنكم هذه الأحداث، فإن الأمر قد مضى بما جرى به القلم، جفت الأقلام ولا جفت، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الإيه؟ وجفت الصحف. فانتبه لهذا المعنى. هم في الخارج يعلمون هذه الحقائق، يعلمون هذه الإيه؟ هذه الحقائق. وأذكر إن كان في إحدى المؤتمرات أيام رونالد ريغان، عشان تعرف إن هذه الأمم لا تتعامل تحت مسمى علمانية أو ديمقراطية، وإن كانت الحقائق كلها في النهاية هم لا يتحركون إلا بدين. جورج بوش لما أراد غزو العراق، أنا شفت المسيح في المنام وهو اللي ألهمني وكلمني على غزو العراق. ولذلك لما جه سمها إيه؟ الحرب الصليبية الأخيرة، علشان بس الناس اللي في غفلة عندنا هنا متخيلين هؤلاء يعني مسائل مصالح وكذا وكذا. ريغان أهدر المقدرات الأمريكية في حرب النجوم أو حرب الكواكب. لأن ريغان من الإنجليين المتشددين اللي هم يميلوا إلى اليهود، وهو عنده نبوءة هو يعتقدها أن المسيح لا ينزل إلا على خراب العالم. فإيه اللي يعجل بخراب العالم؟ مشروع حرب النجوم ده، شوف أنفقت فيه مليارات بل بليونات، فين هو هذا المشروع الآن؟ عشان تعرف كيف تتعامل هذه الأمة. المهم كان في لقاء بينه وبين مارجريت تاتشر اللي كانت بتلقب بالمرأة الحديدية، ماشي كده، فبيتكلم وبيقول يعني ان في خلافة، المسلمين بيزعموا ان في خلافة اسلامية، والخلافة دي ان يعني فاضل عليها حوالي 200 سنة بالنسبة لهم يعني. فقالت له عفوا ايها الرئيس، وفق الحسابات، حسابات المخابرات البريطانية، فاضل لهم 185 سنة او قريبا من ذلك. امتى الأمة دي تتعلم؟ امتى الأمة دي تتعلم؟ الأمة تفضل لحد امتى مغيبة؟ عرفت ليه الأمة دي كانت بتدرس تاريخ رمسيس وولادنا يبقى مش عارفين ينطقوا الأسماء، والأسامي صعبة ويجي يشتكي أحفظها إزاي. فلابد أن تعزل الأمة عن تاريخها. ماشي كده؟ أن تاريخ الأمة ده تاريخ نير، هتعلم أولادك التاريخ يبقى هتعلمهم تاريخ مين؟ يبقى تبتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ أبي بكر وعمر، وبتيجي تتكلم على الفتوحات، خالد سيف الله وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا، عكرمة مش كده، المثنى بن حارثة، القعقاع، تجد أمور، سعد بن أبي وقاص الذي ذك عروش كسرى، أبو عبيدة بن الجراح. يبقى انت هتتكلم في ايه؟ يبقى انت بتدي نماذج للأمة يتربى عليها الشباب. لا، لابد ان الشاب ده يطلع متميع، يطلع ايه؟ متميع، لا صلة له بتاريخه، لا صلة له بجذوره. واضح كده؟ فطول ما انت مطلع الشباب بعيد عن جذوره، يعني عامل زي شجرة اللبلاب كده، لا قيمة له، لا قيمة ايه؟ لا قيمة له. لكن شوف النخلة تبقى عاملة ازاي، اصلها ثابت، فرعها في السماء، عشان تعرف حجم المؤامرة على شباب الأمة. حجم الايه؟ حجم المؤامرة على شباب الأمة. وفي الأسف كتير جدا منسق لهذا ولا يعي. فلابد ان احنا ننتبه لهذه الحقائق، لابد ان احنا ننتبه لهذه الحقائق، ولابد ان احنا نكون يد بناء تنير لشباب الأمة طريقه، حالة الاستقطاب اللي احنا مسؤولين عنها ايضا، احنا مسؤولين عنها ايضا، لا ننفي المسؤولية عن انفسنا. واضح كده؟ فانتبه لهذا المعنى. فهذا وعد، وهذا الوعد واقع قادم لا محالة. متى؟ عندما تتحقق في الأمة المعاني الشرعية، وتحقق الأمة التزامها بمنهج الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يخلف الميعاد، إن الله إيه؟ لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف. نعم. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة، وهذا أيضا مما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ستكون خلافة على إيه؟ على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. نعم. قوله: وكان نظيره في العلم. النظير المناظر والمثل والمساوي، والمقصود بالعلم هنا علم الكتاب، يعني علم إيه؟ التوراة وعلم الإنجيل وما يحويه من البشارة بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وصفته وزمان ظهوره ووجوب الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته كما بينا في اللقاءات الماضية. وصار هرقل إلى حمص. حمص مجرور بالفتحة، منع صرفه للعالمية وللتأنيث، ممنوع من الصرف ليه؟ لأنه علم وإيه؟ ومؤنث. قال الحافظ: ويحتمل أن يجوز إيه؟ أن يجوز صرفه، أن يجوز إيه؟ أن يجوز صرفه، يعني يقبل التنوين. ماشي كده؟ هذا الكلام يعني في تفصيل شوية كده لغويا، يعني إذا كان العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط جاز منعه من الصرف وجاز صرفه أيضا. زي تقول إيه مثلا؟ هندو. ماشي كده؟ وممكن تقول إيه؟ أو هندون. ماشي كده؟ فتقول مثلا هندو تجيد صنع الطعام، وممكن تقول إيه؟ هندون تجيد صنع الطعام. يبقى يقبل الإيه؟ يقبل الصرف، يقبل الإيه؟ يقبل الصرف. نعم. فإذا كان العالم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط كنوح هود لوط، واضح كده؟ صرفا. قال الله عز وجل: وإن لوطا، جاءت هي منونة، لوطا لمن المرسلين. ماشي كده؟ وإن لوطا لمن المرسلين، يبقى قابل الإيه؟ قابل للصرف. نعم. هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان، فبسكون الوسط تبقى علة واحدة فيجوز إيه؟ فيجوز صرفه. لكن حمص فيها إشكالية، إن فيها ثلاث علل: العالمية والتأنيث وسكون الوسط. فمسألة إنها تنصرف ديت يعني قد لا تمضي، والله تعالى أعلى وأعلم. قد لا إيه؟ قد لا تسير، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قال: فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، وأنه نبي. فلم يرم أصلها فلم يريم أو أصلها يريم، فلما دخل عليها الجازم اللي هي أداة الجزم لم، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، حذفت الياء لالتقاء لالتقاء الساكنين، والمعنى لم يفارقها، يعني لم يفارق حمص، لم يفارق حمص. يقال ما رمت ولم أرم، ولا يكاد يستعمل إلا مع حرف النفي، ويقال ما يريم يفعل كذا، يعني ما يبرح يفعل إيه؟ يفعل كذا. فالمعنى أنه لم يفارق مكانه في حمص، حتى جاءه كتاب من صاحبه يوافق رأيه، يوافق رأيه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم الذي بشر به موسى وعيسى في التوراة والإنجيل عليهما الصلاة والسلام. قال الحافظ في حديث دحية الذي أشرت إليه، قال فلما خرجوا أدخلوني عليه، أدخلني عليه يعني أدخلني على مين؟ على هرقل، وأرسل إلى الأسقف. الأسقف احنا قلنا هو كبير إيه؟ رئيس دين النصارى، رئيس دين النصارى، وهو صاحب أمرهم. فقال هذا الذي كنا ننتظر، سمع الكلام بقى، هذا الذي كنا إيه؟ هذا الذي كنا ننتظر، ننتظر ببشارة من؟ بشارة عيسى في الإنجيل. نعم، هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى، أما أنا، ذا كلام الأسقف، أما أنا فمصدقه، يعني مؤمن به ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي، لو أنا عملت هذه المسألة حيضيع ملكي، حيضيع إيه؟ حيضيع ملكي. فذكر القصة، وفي آخره فقال لي الأسقف، قال لدحية خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته وأنهم قد أنكروا علي ذلك. ثم خرج إليهم، يعني يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا. واضح المعنى؟ نعم. هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى بن سلمة وهو ضعيف، وقال أيضا رواه البزار عن إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى بن سلمة عن أبيه، وكلاهما ضعيف. قال الحافظ وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى دغاطر الرومي وقال إنه في الروم أوجز قولا مني، يعني هو قول مقبول عني في مين؟ في الروم، قول مقبول عني في الروم. وإن دغاطر المذكور هذا أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل، يبقى دلوقتي دحية راح لمين؟ لصاحب هرقل هذا. قال له، يعني أخبره بذلك، قال له هرقل قد قلت لك إن نخافهم على أنفسنا، فدغاطر كان أعظم عندهم مني. يبقى أنا لو دلوقتي أسلمت هيحصل لي إيه؟ لكن كأنه نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أسلم تسلم، أسلم إيه؟ أسلم تسلم، وانت خايف من الروم يبقى هتحقق مصلحة دنيوية، طب وبعدين ماذا تفعل في الآخرة؟ ولذلك يعني لله ضر القائل، لو كانت الدنيا من ثلج يفنى أو من جوهرة تفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لكانت التي تبقى خير من التي تفنى. يعني أنت لو معك جوهرة ومسكها قوي والجوهرة عمالة إيه؟ تتحلل ولا تنبري ولا كذا وتتآكل وكذا، وجوهرة ثمينة ماشي كده، وحتة خزف، حتة فخار ماشي كده، زي بتاع السيراميك والحاجات ديت كده، ولا تفنى باقية، يا ترى أنهن يكون أعلى ثمنا وأفضل قيمة؟ اللي تبقى ولا اللي تفنى؟ شوف المعنى. فالآخرة لا شك خير لك من الأولى، فأنت آثرت إيه؟ ونسيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أسلم إيه؟ أسلم تسلم، ده وعد بالسلامة، وعد بالإيه؟ وعد بالسلامة. واضح المعنى؟ يبقى كأن الرجل برضو خايف على إيه؟ خايف على الملك، خايف على الرئاسة، خايف على الملك وخايف على الإيه؟ وخايف على الرئاسة. نعم. قال الحافظ يحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم هنا، يعني ممكن يكون هو ده ضغاطر اللي بيقول عليه صاحب رومية. طيب، لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يأتي إلى هرقل بهذا الكتاب إلا في سنة الحديبية، يبقى كأنه قدم إيه مرة واحدة، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك. فالراجح أن دحية قدم على هرقل مرتين، مرة في الحديبية اللي هو بداية عام المكاتبات يعني، وبعد كده إمتى؟ في غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فرسله النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. رسله النبي منين؟ من تبوك، وبعت الرسالة مع مين برضو؟ مع دحية ابن خليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل بسببها، كل قتل بسبب هذه القصة. بأنه ده عندي إيه؟ الأسقف ده لوحده، وصاحب هرقل اللي هو ضغاطر ده إيه؟ شخصية تانية، يبقى عندي شخصيتين دلوقتي. قال أو وقعت لضغاطر، ويبقى شخص واحد، قصتان إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل، والتانية التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل والله أعلم. يبقى إما أن يكون شخص واحد وإما أن يكون إيه؟ اثنين. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنهم إيه؟ اثنان، الأسقف وضغاطر الرومي. لهذه المسألة أخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية رضي الله عنه، فبيحكي أنه قال فدخلت عليه فسألني فأخبرته فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله، فلما قرأ الكتاب قال الأسقف هو الله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. قال قيصر فما تأمرني؟ قال أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. يبقى هنا الحوار مع مين؟ الأسقف. وهرقل مين؟ ودحية. في القصة الثانية إن عمل إيه؟ أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي، فدل على إن هنا إيه؟ شخصيتان وليست إيه؟ وليست شخصيتين وليست شخصية إيه؟ وليست شخصية واحدة، وليست شخصية واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان يعني يحيى الحماني وثقه أحمد وضعفه الجمهور، ويحيى بن سلمة بن كهيل متروك كما قال الحافظ في التقريب والله أعلم. وصار هرقل إلى حمص لأنها كانت دار ملكه كما تقدم، وكان في زمانهم، كانت حمص في زمانهم أعظم من دمشق. أعظم منين؟ أعظم من دمشق اللي هي عاصمة سوريا الآن. وكان فتح حمص على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 16 من الهجرة، يعني بعد الواقعة دي بكام؟ بعشر سنين. واضح كده المعنى. وطبعا في كتب التاريخ تذكر فتح حمص هذه، ولما فتحها كان قد جمع الجزية من النصارى، وجاءته الأخبار بأن الروم يعدون جيشا جرارا لمداهمة المدينة، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في هذا المقام، فقالوا أن استعداداتنا العسكرية لا تسمح لنا بالمواجهة في حمص، وإلا فحتكون إيه؟ مقتلة عظيمة جدا لأهل البلاد، فالأفضل نحن نخرج، نترك حمص ونخرج نرجع لإيه؟ نرجع نلتحم ببقية نجتمع ببقية الجيوش الإسلامية، فيكون هذا عضد لنا على المواجهة. واضح كده؟ فكان جمع الإيه؟ جمع الجزية، فأرسل إلى كبير النصارى أو إلى عظماء النصارى من الأساقفة وكذا، فقال إن قد أخذنا منكم هذه الجزية للدفاع عنكم، لكن الآن نحن خارجون، إحنا دلوقتي حنخرج، فلا حاجة لنا في هذه الأموال. فردوا عليهم الأموال فقالوا أنتم تفعلون ذلك بنا لأنتم أرحم بنا وأرأف بنا من بني ديننا لما نصارى الروم، لا ده أنتوا امكثوا وإحنا ندافع عن حمص معكم، إحنا نقاتل معكم، نقاتل النصارى الروم معكم. شوف المعنى ده، الإسلام الذي لا يعرفه الحمقى ولا الجهلة، هذا الإسلام الذي لا يعرفه الحمقى ولا الجهلة، ويا ليتهم يتعلمون. يا ليتهم يتعلمون. اللي بيتكلموا على إيه؟ إن الإسلام يعني أو الإسلاميين يريدون أن يقضوا على النصارى، وبيقولوا إن المسلمين على مدار تاريخهم اضطهدوا النصارى. بالله عليك، إحنا عندنا هنا في كرموز، كرموز عارفين عمود الثواري اللي في كرموز ده؟ شعار على رومي أو على بيزنطي كان يسمى دقل ديانوس، كان يتعامل مع النصارى المخالفين الأرثوذكس، كان يتعامل معهم بالمحرقة، حرق. ده إيه؟ نصراني مثلهم لكن يخالفهم في الإيه؟ وطبعا هم بيكفروا بعض يعني، سيبك النهاردة هم بس بيجتمعوا وبيتلموا وبيتعرفوا وكده، ويعني هذا لغرض عندهم يعني، لكن هم بيكفروا بعض. ولذلك لما يعني حد عايز يكون يعني يفارق زوجته أو كده، ما عندهمش هم الإشكالية ديت، زي ما عارفين أنتوا نصارى أو أقباط 48 اللي عاملين إشكالية على موضوع الطلاق وعايزين نتحكم إلى الشريعة الإسلامية، ماشي. فعشان يعمل كده ويعمل إيه؟ يقول لك يغير ملة، يبقى أرثوذكس يوم إيه؟ يروح مش عارف فين، روما ولا كده، عشان يبقى كاثوليكي، لكن لازم يدفع ومبالغ طائلة يعني تتعدى 100,000 جنيه، أو لازم يطلع إلى لبنان ويقعد هناك وفي الكنيسة يغير إيه؟ عشان ياخد صك بس يغير ملة. يوم لما يغير ملة يحكم بإيه؟ بتفريق جسدي، يفرق بينهم ايه؟ جسديا. في الحالة دي يقدر انه يبقى ايه؟ طب وبعدين يرجع تاني برضو يخش عشان ايه؟ يبقى يرجع تاني أرثوذكس تاني. يعني هي ايه المسائل؟ هكذا يعني، ادي ادي ادي الامور. فدي المسألة. فتخيل لو المسلمين من 1400 سنة بيضطهدوا النصارى، يا ترى كان يبقى كم نصراني موجود في مصر؟ يعني احسبها كده. فالله المستعان، الله المستعان، يعني ليتهم يعقلون. يعني حسبة كده، حسبة كده، يعني كان تقريبا تعداد مصر كان حوالي كام؟ حوالي 7 مليون تقريبا. ما كانوش كلهم نصارى كما يزعمون، كان في وثنية كتير جدا، وثنية على الفرعونية والحاجات دي كانت ياما جدا. واضح كده. اللي افتتح مصر عمرو بن العاص فتحها بقد ايه؟ ب4000 مقاتل. الفتح الإسلامي لمصر. فمسائل يعني المزاعم للاضطهاد والعملية والكلام ده كلام يعني، اسألوا انتوا بقى محاكم التفتيش بتاعتكم واللي كذا واللي كذا واللي كذا، اسألوا ماذا فعلتم في المسلمين في الأندلس، حتى انهم للتعذيب نطقوا بكلمة الكفر، فكانت فتوى الباباوات عندهم وفتوى اللي كذا، اقتلوهم حتى بعد ايه؟ بعد ما اعترف بردته عن الإسلام وارتضاءه بالنصرانية. طب ايه الحكمة في كده؟ قال لك ان كان كذاب يبقى للجحيم يعني على زعمهم، وان كان صادق يبقى حيخش الجنة شهيد، يدخل الملكوت يعني شهيد. شايف المعاملة؟ شايف المعاملة؟ يعني للأسف الأمة محتاجة كتير، محتاجة كتير فعلا يعني، محتاجة كتير. الله المستعان. ماشي. قوله وأنه نبي يدل على أن هرقل وصاحبه أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الاثنين كده أقروا وأنه نبي، يعني وافقوا، لأنه وافقوا في الإيه؟ وافقوا في الرأي. لكن في إشكالية في هرقل. هرقل لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى في الحالة دي ينفعه الإقرار؟ لا ينفعه الإقرار، لا ينفعه الإقرار. واضح كده زي ما تقدم بيانه، لا ينفعه هذا الإيه؟ هذا الإقرار. لا بد من التزام إيه؟ من التزام شرع رسول الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف مين؟ بخلاف صاحبه، لأنه صاحبه أقر وإيه؟ واتبع، إني مصدقه وإيه؟ ومتبعه. نعم. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. أذن يأذن إذنا وأذينا بالقصر من الإذن، يعني أجاز وأطلق وأباح. أذنت لك في كذا، يعني أبحته لك، أجزته لك، أطلقت لك هذا الأمر أن تفعله. نعم. وفي رواية أخرى بالمد، رواية المستملي بالمد، آذن، آذن، آذنه يؤذنه إيذانا، يعني أعلمه وأخبره، أعلمه إيه؟ وأخبره. وذلك منها الإيه؟ الآذان. يقول الآذان إيه؟ إعلام بدخول وقت الصلاة. يبقى آذنه يعني أعلمه وأخبره. نعم. الدسكرة بسكون السين المهملة القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله، وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا عليه كما وثبوا على صاحبه فيقتلوا، ففعل ذلك. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم، خلي بالك بقى من الكلام، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ شوف الكلام العاقل، هل لكم، بيدعوهم إلى إيه؟ الفلاح والرشد، ويحصل لكم كمان إيه؟ دوام الملك، مش هينزع عنكم الملك بأن تتبعوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع يعني نظرا: يا معشر الروم، المعشر كل جماعة يجمعهم أمر واحد، والجمع معاشر، والجمع إيه؟ والجمع معاشر. هل لكم في الفلاح؟ الفلاح الفوز والنجاة، الفلاح والإيه؟ الفوز والنجاة. والرشد نقيض الغي ونقيض الضلال والسفه، نقيض الإيه؟ الضلال والسفه. يقال رشدا، يرشد رشدا ورشادا، ورشد يرشد رشدا، فهو راشد ورشيد، فهو راشد ورشيد، يعني أصاب وجه الأمر والطريق، وانساقت تدبيراته إلى غايتها على سبيل السداد، على سبيل الإيه؟ على سبيل السداد. وأن يثبت ملككم، ثبت يثبت ثبوتا رسخ واستقر ضد إيه؟ تزلزل واضطرب، وذلك لأنهم إن تمادوا على الكفر، إن استمروا على كفرهم وعنادهم، كان ذلك الكفر سبب لإيه؟ لذهاب الملك، سبب لذلهم، سبب لإيه؟ لذلهم وإهانتهم، وذلهم وإهانتهم وذهاب ملكهم. يبقى إذا كان الأمر فيه فلاح ورشد، من الممكن يرفض هذا؟ من الممكن يرفض الفلاح والرشد ودوام الملك أيضا؟ من الممكن يرفض ده إلا إذا كان إنسان إيه بقى؟ غبي سفيه. واضح المعنى؟ طيب الكلام ده جابه منين هرقل؟ عرفه منين؟ من الكتب السابقة، من التوراة والإنجيل، فيها هذا، فيها إيه؟ فيها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مين بقى؟ خلي بالك من هذا المعنى. يبقى ظهور، وظهور هذا يتوالى ويتتابع إلى قيام الساعة، يظل في ظهور إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. بعض بينزعج أو مسألة السيف ديت، ليه تنزعج؟ ليه؟ إيه الانزعاج؟ هو السيف ده مسلط على رقاب الخلق جميعا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به، جاهدهم به بالقرآن. يبقى فيه جهات حجة لمن يريد الحجة ويريد البيان، وفيه جهاد للمعاند المكابر، وهذا الجهاد لا يكون إلا بالسنان. واضح المعنى؟ وسنأتي لهذا الأمر بقى في أمور الغزوات وكذا. ولا تجد أبدا أن المسلمين بدأوا بهذا، ولذلك قال الله عز وجل: وهم بدأوكم أول مرة. محتاجين نقرأ، محتاجين إيه؟ محتاجين قراءة. ومش كده وبس، الإسلام ما دخل دولة أو أرضا وفرض الإسلام على أهلها أبدا عنوة هكذا لا. ولكن شوف يعني في حديث أبي هريرة، ويأتي إن شاء الله عز وجل: خير الناس أنفعهم، اليفط اللي دائما متعلقة في الانتخابات دي دائما كده، خير الناس أنفعهم للإيه؟ أنفعهم للناس. طبعا يعني الله، الله بهم عليم، يعني الله بهم عليم، ماشي كده. لكن خير الناس أنفعهم الناس، شوف أبو هريرة بيقول إيه بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تأتون بهم مسلسلين في السلاسل، مقيدين في السلاسل، متربطين في السلاسل، عشان تعملوا بهم إيه؟ حتى تدخلونهم الجنة. يا أخي نتربط بالسلاسل يا أخي، إيه القضية؟ بالله عليك حد يرفض هذا؟ تتربط بالسلسلة تدخل الجنة، إيه القضية؟ إيه المعنى؟ أن أنتوا هتقاتلوهم، مش كده؟ هيقعوا في الأسر، هيقعوا في الأسر، يبقى تحت أيديكم، مش كده؟ لما يبقوا تحت أيديكم يروا الإسلام، يشوفوا عظمة هذا الدين، عظمة هذه الشريعة، عظمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما يروا هذا يعملوا ايه بقى؟ يدخلوا. اصلهم ان هم كانوا ايه؟ اسرى مقيدين، وبعد كده اسلموا، فلما اسلموا آل بهم الى الايه. ولذلك انت تشوف حاجات عجيبة. يعني حنيجي محمد ابن سيرين اللي يعني شوف محمد، شوف الامور دي. حمران ابن ابان مولى عثمان ده كان من سبي عين التمر في مواقع مع الفرس، سبن عين التمر، كانوا دول معدين يكونوا قساوسة. شوف دول بقى ايه. حمران هذا كان معاه خاتم الخلافة، خاتم الخلافة بتاع عثمان، وكان يقف خلف عثمان في الصف، فإذا أخطأ عثمان في آية رده وصحح له الإيه؟ القراءة. حمران. وشوف بقى محمد بن سيرين، تجد أمور يعني حيأتي إن شاء الله معنا في ذكر التراجم كده في وفي ذكر الأسانيد أشياء من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى الذل والصغار على مين؟ على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. أما تيجي تقول الأمة الآن في حالة من الذلة والمهانة، لأن الأمة فرطت في أسباب عزها، في أسباب إيه؟ فرطت في أسباب عزها. فلابد أن يحدث هذا حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا إيه؟ دينكم، حتى نعود عودا حميدا صحيحا إلى إيه؟ نلتزم أمر الله عز وجل ومنهج الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ تكون الدنيا تحت أيدينا وتحت أقدامنا. هذا هو المعنى، مراجعة الدين. واذكروا دائما الحديث المعروف: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر. لابد لابد لابد من مراجعة لأمر الدين. هذه الأمة شرفها وعزها في منهجها، منهجها هو أسباب، هو سبب عزها. فإذا فرطت في أسباب عزها، فعن أي شيء، بأي شيء تعز؟ القيمة بتاعتها هتبقى فين؟ العزة في هذا الدين، العزة في التمسك بأسباب العز والأخذ بأسباب العز. لابد لابد. بل هذه الأمة هي الأمة الوحيدة الباقية التي تحمل منهج الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش الإنس والجن، هنا ده جمع عالم، كل عالم، كل عالم رحمه الإسلام. فتأخر الأمة عن دورها هو تأخير حقيقي لهذه الرحمة أن تصل لعموم الخلق. هذا هو ما نحمله للعالم، هذا هو ما نحمله للإيه؟ للعالم. فديننا دين الرحمة، نبينا نبي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادعو على فلان أو إلعن فلان، قال: إني لم أبعث إيه؟ لعانا، إنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بآخره. قوله: فتبايعوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فتتابعوا، وفي رواية فنبايع. البيع في اللغة معاوضة مال بمال، أو مبادلة مال بمال، أو سلعة بثمن. ده نسميه بيع، نسميه بيع. والبيع يقال باعه يبيعه بيعا، يعني أعطاه إياه بثمن، أعطاه إياه بإيه؟ بثمن. واضح كده؟ طيب. وهناك أيضا بايعه مبايعة، فالمبايعة هنا يعني المعاهدة. بايعه إذ عاهده، بايعه يعني عاهده. المعنيان جاء في كتاب الله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى في التبايع الذي هو المبادلة المالية أو المعاملة المالية، قال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. يبقى ده في الإيه؟ مال بمال في البيع. ماشي كده. وجاء أيضا المبايعة بمعنى المعاهدة، كما في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. واضح كده. بدي هنا الإيه؟ معاهدة. يبقى هنا ده العهد. نعم. هذه المبايعة فتبايع لهذا النبي، هذه المبايعة تحصل لهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى إيه؟ عبد الله ورسوله، ويلتزم شريعة الإسلام وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مهم جدا مسألة إيه؟ عيسى عبد الله ورسوله، مهم هذا المعنى وسيأتي إن شاء الله. نعم. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. حاص عنه يحيص حيصا وحيصة وحيصان، عدل عنه وحاد، عدل عنه إيه؟ وحاد. نعم. وحاص القوم جالوا جولة يطلبون فيها الفرار والمهرب، عايزين يهربوا. يبقى الحيصة اللي حصوها دي كحيصة حمر الوحش، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شوف أسد هجم على قطيع، أو صياد هجم على قطيع، أو صيادون هجموا على قطيع حمر وحش، هيحصل إيه؟ تضطرب وتنفر، تجري برعونة وبغوغائية، مفيش رتابة، واضح كده؟ ليه؟ كلها تبغي حياتها. هذا ما حدث معهم، هذا ما إيه؟ هذا ما حدث معهم. الكل يريد الفرار، كله عايز يطلع، لكن هو كان قفل الإيه بقى؟ كان قفل الأبواب. نعم. والمحيص المهرب والمفر، قال عز وجل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لا يجدون عنها محيصا. نعم. فحاصوا أي نفروا حيصة حمر الوحش. حمر جمع حمار، فجمع حمار حمر وحمير وأحمرة، ماشي كده؟ واضح المعنى؟ طيب. وشبههم بالحمر، مش معنى الحمار بالذات يعني، دون غيرها من الوحوش، قال لمناسبة الجهل وعدم الفطنة. دائما أبدا الحمار يضرب مثل للإيه؟ للغباء يعني، مش كده؟ فهم دلوقتي دعاهم في الأول إيه؟ الفلاح والرشد وثبوت الملك، استقرار الملك ودوامه. طب حد يرفض دولت؟ يبقى اللي يرفض دولت يبقى إيه؟ غبي جاهل، أهو ده. فشبههم بالإيه؟ بالحمار، لأجل إيه؟ لأجل عدم الفطنة والجهل. هم رفضوا هذا، رفضوا هذا العرض، رفضوا هذا العرض من مين؟ من ملكهم الذي يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الفلاح والرشاد. ودائما أبدا المفروض أن الملك الرئيس الزعيم دائما أبدا آخذ بأمته إلى إيه؟ إلى ما فيه فلاحها ونجاتها، ده المهم، ده من أولويات الرئاسة ومن أولويات الحكم. وفوق ذلك وذلك السياسة الشرعية، إصلاح الدنيا بالدين، هذا أولى المهمات وهذا أعظمها وهذا أشرفها. السياسة كانت بنو إسرائيل تسوسهم إيه؟ أنبياؤهم بإيه؟ بالتوراة، واضح المعنى؟ نعم. سيأتي إن شاء الله. نعم. ففي ذلك بيان لشدة إعراضهم ونفورهم وتكبرهم على قبول الحق الذي هو سبيل الفلاح والرشد في الدنيا والآخرة. يبقى بيحصل حقيقي، يبقى بيحصل الفلاح والرشد فين؟ الدنيا والآخرة. شوف المسألة، لكن لما يجي يحققوا ظاهرا بس في الدنيا ويبقى استعلاء وقت في الدنيا، يبقى في الحقيقة داخل ده خاسر، ده إيه؟ ده خاسر، لأنه أخذ ثانية وأي وقدمها على الباقية، وهذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. يبقى غباء ولا مش غباء؟ غباء. نعم. وأن هذا الإعراض إنما هو إعراض تكبر وعناد ورفض للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدق لما إيه؟ لما معهم، لأنه قال له الذي بشرنا به موسى وعيسى، ده اللي احنا كنا بننتظره صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا التشبيه بالحمر لذلك، بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله عز وجل. وشبههم بالوحوش، مش بالحمر الإنسية بتاعت الشوارع بتاعتنا، واضح كده؟ لكن شبههم بحمار الإيه؟ بحمار الوحش. ليه؟ لأن الوحش النفرة عندها أشد من البهائم الإيه؟ من البهائم الإنسية، يعني كأن الإنسية في طبعها إيه؟ هدأت مع معاشرة البشر شوية، لكن الوحوش كما هي على حالها في البرية فالنفر عندها إيه؟ أشد. فشبههم بإيه؟ بوحوش البهائم. نعم. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، وأيس من الإيمان نفر نفورا يعني فزع وتباعد وانقبض في غير رضا، مش راضي. والمعنى فلما رأى هرقل فزعهم مما عرضه عليهم من الإيمان واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتباعدهم وعدم رضاهم، وأيس في رواية ويأس بتقديم الياء على الهمزة، وهما بمعنى واحد قنطا القنوط يعني، والأول مقلوب من الثاني. يأس من الشيء، ييأس يأسا انقطع أمله ورجاؤه منه. ولذلك لما تيجي المرأة تبلغ سن المحيض يقول لك ايه سن اللي انتهت المسألة، واضح كده؟ يبقى ايه انقطع الأمل وانقطع الرجاء، انقطع الأمل وانقطع الايه وانقطع الرجاء، فهو يائس ويؤوس على المبالغة. نعم. وقيل يائس علما، يائس يعني علما، وهذه لغة عند العرب. وقيل أن هذا من تضمين اليأس بمعنى بالمعنى السابق معنى العلم، فإن من يائس من شيء علم أنه لا يكون، علم أنه لا يكون. وقد جاء هذا المعنى في موضع واحد في كتاب الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم ييأس، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى. من الإيمان أي من إيمانهم لما أظهروه من الإعراض والفزع، ومن إيمانه هو كمان لأنه شح به، قدم ملكه على اتباع النبي، على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه، وكان يجب أن يطيعوه لأنهم إن أطاعوا استمر الملك، استمر إيه؟ استمر لهم الملك، وسلموا بإسلامهم، سلم هو وسلم إيه؟ هم بإسلامهم. فلما يأس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده هو، وهو إيه؟ بقاء الملك واستقرار الملك وكذا، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم، يترك هذه الديار ويذهب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك هذا الملك، ويترك هذا الملك، ويترك هذا الملك، لأنه إيه؟ يؤمل فيما عند الله عز وجل، ماذا تفعل هذه الدنيا كلها فيما عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عارف الصوت؟ مش في حتة عصاية كده بتوع الداخلية بتوع الجيش كده حاطت كده تحت ضغطه كده متقبض كده، ايه عصاية كده ممكن تكون طولها 50 سنتي 60 سنتي، يبقى أوليها من قدام كده حتة جلدة كده يعني، مش كده؟ أهو هذا الصوت ده في الجنة، ده يعني قد ايه في الدنيا، ده ياخد مساحة قد ايه. موضع هذا الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أدنى واحد درجة في الجنة له كعشر أمثال ملك أو أعظم ملك من ملوك الدنيا، بل إلى 70، ده أدنى واحد منزلة. دنيا إيه اللي بتدور عليها وملك إيه اللي بتدور عليه، دنيا إيه اللي بتدور عليها وملك إيه اللي بتدور عليه، شايف المعنى؟ وحيأتي هذا إن شاء الله عز وجل. لذلك في الحديث يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار في الآخرة والعياذ بالله. شوف بقى أنعم، شوف الصيغة ديت أنعم، إيه اللي ممكن تتخيله يكون فيه هذا الإنسان من النعيم؟ تخيل كل حاجة كده لحد ما ينقطع بك الخيال، ده أنعم واحد وموجود على ظهر البسيطة، لكن هو عند الله عز وجل لا يساوي جناح بعوضة، هو في النار في الآخرة يؤتى به يوم القيامة، يحصل له ايه؟ يجي كده بس غمسة كده في جهنم والعياذ بالله، غمسة، تخيل غمسة واحدة كده بس، ويتسأل بعد كده هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك، غمسة بس كده، زي ما تكون بتحط كده كيس شاي كده وعايزه خفيف خالص حطيه كده وتطلعه على طول، غمسة واحدة، شفت نعيم في حياتك كلها؟ لا وعزتك. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا هو من أهل الجنة في الآخرة. شوف بقى البؤس اللي في الدنيا كله متجمع في الإنسان دوت، لكن هو من أهل الجنة، يجي بس في الجنة غمسة واحدة ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ لا وعزتك، لا وعزتك. شباب دائم ثيابهم لا تبلى تتفتح عنها أزهار الجنة، شباب دائم، شباب دائم، ملك دائم، ملك لا يبلى، خلود أبدي، نعيم أبدي، وفوق ذلك وذلك أعظم النعيم، أعظم النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ممكن واحد عاقل يضيع كل ده؟ يضيع كل ده؟ وشوف بقى صحبة مين؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد فينا يتمنى بس أن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بس، رؤية بس؟ فممكن واحد يضيع هذا، أنه يبقى مع النبي في الجنة، مع النبي في الجنة بتحقيق إيه بس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شفت التمن؟ شفت السلعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ فالله المستعان، ربنا يثبتنا. نعم. قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. رد الشيء يرده ردا، وما رد يعني أرجعهم، يعني أرجعوهم، كما قال سليمان ردوها علي فطفق مسحا بالسوق، يعني أرجعوها علي مرة أخرى. آنفا، الآنف الماضي القريب، الآنف الماضي القريب، يقال فعله آنفا يعني قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول هذا الوقت الذي كنا فيه، أول هذا الوقت الذي كنا إيه؟ كنا فيه، كما في قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، عن المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. واضح كده؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والآنفة من كل شيء أوله، يقال مضت آنفة الشباب، خلاص انتهت المسألة، مضت آنفة الايه؟ الشباب، انتهى الأمر يعني. قال الحافظ وهو منصوب على الحال، منصوب على الايه؟ على الحال. العيني رحمه الله في عمدة القاري قال لا يصح أن يكون حالا، بل هو منصوب على الظرف، لأنه معناه ساعة أو أول الوقت، يبقى هنا ظرف ايه؟ ظرف زمان، يبقى منصوب على الظرفية مش منصوب على الحال. لكن النصب على الحال جائز كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والمعنى أنه قال ذلك في حال أنه شديد الأنفة، كما في الآية المتقدمة، في حال أنه شديد الايه؟ الأنفة. يبقى دلوقتي نصب على الحال، يبقى يأتي منصوب على الايه؟ على الحال، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. فقد رأيت يعني أكني أنا اطمأنيت، فسرتها رواية التفسير فقد رأيت منكم الذي أحببت، أنا كنت بس عايز أشوف هم ولا شوية الحمر الوحشية دولت، هم دول اللي كنت عايز أشوفهم، الرفس والنهيق والحاجات دي، هو ده اللي كنت عايز إيه أطمن عليه وأشوفه. فأنا شفت اللي عرفت أن أنتوا يعني إيه ولا أعوذ بالله كده على هذه الصورة، فأنا اطمأنيت وأنا راضي بذلك يعني. فشوف حتى المخ يعني راضي بإيه؟ راضي بأن يحكم أمثال هؤلاء يعني، شوف المعاني، الله المستعان. نعم. فسجدوا له ورضوا عنه، سجدوا له ورضوا عنه، هذا كان من عادتهم السجود لعظمائهم وملوكهم، وهذا كان في شرع من قبلنا، هذا كان في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا هذا منسوخ، وشرعنا ينسخ شرع من قبلنا. واضح كده؟ يبقى ده حكم كان عندهم ايه؟ جائز. جاء في شرعنا المنع، التحريم، الايه؟ التحريم. قال الله عز وجل عن يعقوب وزوجته خالة يوسف وأولاده إخوة يوسف ماذا قال؟ وخروا له سجدا. هذا كان في شرعهم. هنا يجي يقول لك طب أبوه أمه سجدوا له؟ أو سجدوا له، إن هذا كان إيه؟ هذا ليس عقوقا، لأن ده كان إيه؟ كان جائزا في شرعهم، فهم سجدوا له بإيه؟ في تشريعهم، وكان هذا إلى شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. أما في شرعنا فهو منسوخ، هذا التعظيم إيه؟ وهذه الصور منسوخة. جاء ذلك في غير حديث، نذكر منه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. طبعا ده بيزعل بتوعي بقى، أخرجه ابن حبان وقال حسن صحيح والترمذي وفي الباب عن معاذ وصراقة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وقيس بن سعد وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رووا هذا الحديث. فيبقى في شرعنا هذا إيه؟ هذا منسوخ، فلا يكون السجود إلا إيه؟ إلا لجناب الله عز وجل. ولذلك البعض يزعل مثلا أما يجي واحد تيجي بتسلم عليه تقوم لازم تقفله، هذا أيضا منهي عنه في الشرع. القضاء لما يجي الحاجب كده محكمة لازم يقف، لو ما وقفش يدخله القفص، هذا منهي عنه، هذا محرم في الشرع، لا يجوز، لا يجوز له ذلك، ما يقفش. نصوص شرعية كان يذكر بعض علماء السلف علماء الحديث وكان صائغا، يعني أنا مش فاكر بس الاسم دلوقتي، يعني كان يعني كان بيتاجر صيغة يعني ذهب ومجوهرات وكده. وكان الخليفة العباسي كان أراد أن يشتري جواهر أو مساغ لنسائه، فذاع الخبر في المدينة، كل صائغ يعمل إيه؟ يجيب الحلي اللي عنده ويجي عشان دار الخلاف عشان ينقي منها لل، فجاء بقى كل بقى ممتد وكله عمال بقى ايه مع المعروضات ديت. فاستقر المجلس وكده والكل قاعد لحد ما الحاجب برضو قام داخل كده ايه خليفة أو أمير المؤمنين، قام منادي ايه أمير المؤمنين، فكل الموجود ايه في الصالة كده وفي كل وقف، فهو معدي ماشي كده فلمح هذا العالم عالم حديث، فلمحه بطرف عينه فوجده جالسا، ففي غاية الأدب يعني كان عندهم حشمة، فبعد ما عد كده واستدار قال ما منع الشيخ أن يقف، إيه اللي منع الشيخ أنه ما يقفش يعني زي الباقيين؟ فشوف العالم بقى أدي فضل العلم يعني. فقال أكبرت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف هدي رسول الله، يخالف سنته. قال وما ذاك؟ راح جاي جايب له بقى لي الحديث في المسألة، راح على طول قال الذي علمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أو أولى أن نشتري منه. كله ده يطلع، شفت السنة عملت إيه؟ شفت السنة عملت كسبته إيه؟ كل ده يطلع هنشتري من مين بقى؟ من اللي علمنا السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.